بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال العلامة المحقق أحمد بن شاكر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده حمدا وشكرا، نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلهما بفضله وكرمه، وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم، ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم، لا نحصي ثناء عليه. هو سبحانه، هذا مقدمة المحقق. إيه؟ في مقدمة للعاشر، في مقدمة صفحة أو صفحة قدمة الناشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. فإن اختصار العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر لتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والذي أسماه عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، يعتبر من أجود المختصرات، وهذا يتضح من خلال المنهج الذي ذكره في مقدمته للمختصر، والذي ينفرد عن غيره في نقاط أهمها. أولاً أنه تم ضبط النص وتحقيقه على مخطوطتين، إحداهما كاملة، مما أعان على ضبط النص كما هو واضح من خلال الهوامش في الكتاب. ثانيا أنه أبقى على جميع الأحاديث الصحيحة، باعتبار أن كل حديث فيه إضافة تضم إلى غيرها، مما يزيد المعنى وضوحا، وهو ما فعله أيضا في الإبقاء على جميع آيات الاستشهاد. ثالثا أنه يذكر مصدر الحديث ولا يكتفي بالراوي، وذلك لبيان ما وقع من وهم كأن يذكر الحافظ أن الحديث في البخاري ومسلم، مع أنه عند البحث والتحري نجده في أحدهما فقط. رابعا أنه قام بضبط الأخطاء الواردة سواء في الأعلام أو الأحداث وغيرهما، وساعدت المخطوطات على ذلك. خامسا أنه كان من الدقة وتوفيق الله له أنه لم يبق في المختصر إلا ما صح من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة، فتلك صنعته وميدانه الذي قل أن يسبق فيه، مما يجعلنا أن نقول بحق إنه صحيح مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير. قلت: وليس صحيحا تلك النسخة التي يتداولها الناس ويطلق عليها بأنها صحيح المختصر، إذ بها من الأحاديث الشديدة الضعف والمنكرة الكثير، بعضها أشرنا إليه في المآخر على مختصر الصابوني، ولذا كان هذا المختصر من أجود المختصرات مقارنا بمختصر ابن كثير لفضيلة الشيخ محمد علي الصابوني على شهرته، وكذا المختصرات التي جاءت بعده تقريبا. يتبين ذلك من خلال النماذج التالية من مختصر الصابوني، وتشترك بقية المختصرات في كثير منها. أولا فعند تفسير الآية الثالثة عشرة بعد المئتين مبني على فتح الجزئين، ثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والثالثة عشر. نعم. من سورة البقرة قال الحافظ: وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل، إلى آخره، وهو سهو من الحافظ، والصواب نسبته للبخاري فقط كما في المخطوط. ثانيا وعند تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المئة من سورة آل عمران حديث عمران بن حصين، حيث ذكر الحافظ أنه في الصحيحين، والصواب نسبته للبخاري فقط كما في المخطوط. ثالثا وعند تفسير الآية التاسعة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة قال الحافظ ابن كثير، وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى، أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، مع أن الصواب كما في الروايات حبيبة بنت سهل الأنص بنت سهل الأنصاري، وجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. رابعا، وعند تفسير الآية 37 بعد 200 من سورة البقرة روى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد وأبي سيد أنهما قالا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شرحبيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، أمر أبا سيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين، حيث وقع التحريف في موضعين في الحديث، فأميمة هي أميمة بنت شراحيل هي أميمة بنت شراحيل. وقوله أزرقين صوابه رازقين كما هو موضح في موضعه من هذا المختصر. خامسا، وعند الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة قال الحافظ: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، مع أن الصواب أن هذا كان في حجة الوداع كما هو موضح في موضعه من هذا المختصر. سادسا، وعند الآية 34 من سورة غافر قال الحافظ: وقوله: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني أهل مصر، وكان رسولا يدعو إلى الله أمته بالقسط إلى آخره، حيث جاءت كلمة القسط محرفة وصوابها القبط كما في المخطوط. سابعا، ومن حيث التزام صحة الأحاديث المختصر فإن هذا الشرط قد انتقض في مواضع كثيرة. ومن حيث التزام صحة الأحاديث في المختصر فإن هذا الشرط قد انتقض في مواضع كثيرة، حيث نجد فيه وفي غيره الأحاديث الضعيفة بل وشديدة الضعف والمنكرة. ومن ذلك ومن هذا الشرط قال سابعا، ومن حيث التزام صحة الأحاديث في المختصر فإن هذا الشرط قد انتقض في مواضع كثيرة، حيث نجد فيه وفي غيره الأحاديث الضعيفة بل وشديدة الضعف والمنكرة. ومن ذلك عند الآية 79 بعد 200 من سورة البقرة حديث سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا إلى آخره. وقد تعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: فيه عمرو بن ثابت وهو رافضي متروك. وعند الآية 18 من سورة آل عمران حديث عن الزبير بن العوام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: شهد الله إلى آخرها، وهو في مسند الإمام أحمد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في إسناده مجاهيل. وعند الآية 103 من سورة آل عمران حديث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين إلى آخره. وقد قال عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود. ولما كان ذلك كذلك فقد اشتدت الرغبة لدينا في الحصول على هذا المختصر كاملا للشيخ أحمد شاكر، والمعروف أن الشيخ وافته المنية، ولم نرى له من المختصر إلا الأجزاء الخمسة الصغيرة والتي تولت نشرها مكتبة التراث الإسلامي آنذاك، وهي تبدأ من سورة الفاتحة حتى الآية رقم 8 من سورة الأنفال. وعليه فقد سعينا في دار الوفاء في الاتصال بآل شاكر للحصول على بقية المختصر لإتمام هذا العمل المبارك، وكان من توفيق الله عز وجل لهذا العمل أن يستكمل أن حصلنا على النسخة التي قام فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى باختصارها بخط يده، وذلك حتى آخر سورة النساء والتي ختمها بقوله أتممت اختصار هذا التفسير الجليل في المسودة ليكون عمدة التفسير بين العشاءين في يوم الأحد 12 من شهر محرم لسنة 76 و300 للهجرة. كما كان من فضل الله لإتمام هذا المختصر أن عثرنا على المخطوطة الأزهرية التي حقق بها فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى النص. وإذا سعينا جادين بعد أن توافر لدينا المختصر كاملا بخط الشيخ شاكر رحمه الله وكذا المخطوطة لضبط النص. وقد سعينا ولذا سعينا جادين بعد أن توافر لدينا المختصر كاملا بخط الشيخ شاكر رحمه الله وكذا المخطوطة لضبط النص في إخراجه ليكون المختصر ولأول مرة كاملا بين يدي القراء الكرام. والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو تقصير يغلب على طبيعة البشر، كما أدعوه أن يرحم ويرضى عن أستاذنا وشيخنا أحمد شاكر، وأن يجمعنا وإياه وكل من أعان في مستقر رحمته، والحمد لله رب العالمين. نعم، قديم كنت ما كان موجود إلا إلى سورة الأنفال وأذكر أخيرا. نعم رحمه الله. نعم، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده حمدا وشكرا نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلهما بفضله وكرمه وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم، ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه إنه العلي الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أحسن التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري، ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا، فما رأينا مثلهما ولا ما يقاربهما. وقد حرص الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم بالسنة الصحيحة التي هي بيان لكتاب الله، ثم يذكر كثيرا من أقوال السلف في تفسير الآي، وإنه ليذكر الأحاديث في أكثر المواضع بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها، وكثيرا ما يذكر تعليل الضعيف منها، ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح. وكثيرا ما يذكر تعليل الضعيف منها. نعم، يعني يذكر علته، السبب، يقول مثلا هذا الحديث فيه كذا، فيه راوي مجهول، فيه الحديث مرسل، يعني يذكر العلة. نعم، ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح وإن ذكر معها الضعاف، فكتابه بجانب أنه تفسير للقرآن معلم ومرشد لطالب معلم ومرشد لطالب الحديث يعرف به كيف ينقد يعرف به طيب أو يعرف لا بس نعم يعرف به كيف يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون. يعرف يعني يعرف طالب العلم، يعني ما ذلك معلم ومرشد يعرف به طالب العلم. نعم، وكيف يميز الصحيح من غيره، فهو كتاب في هذا المعنى تعليمي عظيم ونفعه جليل كثير. وكان اتصالنا به منذ أكثر من 45 سنة في طبعته الأولى ببولاق التي طبع فيها بهامش تفسير آخر من سنة 300,000 إلى السنة الثانية بعد 300,000، وهي طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعا صحيحا. ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، ومعه تفسير البغوي في طبعة المنار في 9 مجلدات من سنة 43,300,000 إلى سنة 47,300,000 للهجرة، بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيي مذهب السلف وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. واجتهد أستاذنا رحمه الله في تصحيحه ما استطاع، ولكن فاته من ذلك الشيء الكثير. ثم تداولت المطابع في مصر طبعه طبعات تجارية ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة،

الذي طبعته الحكومة المصرية مرارا بعد تصحيحه ومراجعته في لجنة علمية عظيمة برئاسة الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية إذ ذاك رحمه الله تعالى في سنة 37 و300 للهجرة 16، ونثبت في آخر كل آية رقمها على ما في ذلك المصحف الجليل 17. وأما الوقوف أثناء الآيات فنضع بجوارها شولة هكذا دون تقيد بالاصطلاح فيه بين وقف جائز على التساوي أو جائز مع أولويته أو جائز مع أولوية الوصل إلا الوقف اللازم، فإنا نضع فوق الشولة ميما صغيرة هكذا. 18. أما الكلمة التي فيها وقفان قبلها وبعدها والتي لا يجوز فيها إلا أحدهما ولها اصطلاح خاص في ذلك المصحف، فإنا سنتخير أجودهما وأولاهما في المعنى، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإن الوقف أما الكلمة التي لها وقفان وأما الكلمة التي فيها وقفان قبلها وبعدها والتي لا يجوز فيها إلا أحدهما ولها اصطلاح خاص في ذلك المصحف، فإنا سنتخير أجودهما وأولاهما في المعنى، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإن الوقف بعد فيه أدق وأجود من الوقف قبلها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قبلها ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها؟ لا ريب فيه هدى للمتقين. وقف على لا ريب فيه أولى منهم. نعم. 19. ونضع في رأس كل صفحة اسم السورة ورقم الآيات المفسرة حتى يسهل على القارئ البحث عما يريد من التفسير دون عناء. 20. ونثبت بجوار أوائل أجزاء القرآن 30 بالهامش كلمة الجزء وتحتها رقمه 21. ونثبت بجوار أوائل الأرباع بالهامش أيضا كلمة ربع ومعناها ربع حزب والحزب نصف جزء، ولكننا لا نتقيد بذكر الأحزاب ولا أرقام أرباعها، نصف الحزب ثلاثة أرباع الحزب المثبتة بهامش المصحف، لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا أنها كلها أرباع فذلك أيسر لهم. 22. وإذا كان أول الربع أول الآيات التي يذكرها الحافظ المفسر اكتفينا بكلمة ربع، أما إذ كان أثناء الآيات فإنا نضع بجواره بعد رقم الآية التي قبله نجمة صغيرة هكذا للدلالة على ذلك. 23. ونكتب بالهامش أيضا بجوار مواضع السجدات في الآية كلمة سجدة ليعرف موضع السجود عند التلاوة إن شاء الله. وأنا بفطرة العلمية وبما خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامي العظيم أكره وأنا بفطرة العلمية وبما خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامي العظيم أكره اختصار الكتب أو أي تصرف فيها، ولكني لمست الحاجة الماسة والضرورة الملحة لتقريب التفسير للمتوسطين من المثقفين الذين لم يمارسوا دقائق العلم ولم يتصلوا باصطلاحات العلماء الأئمة في الفنون، ولطلاب العلوم الإسلامية في شتى أنحاء العالم الإسلامي، فرأيت أن لا بد مما ليس منه بد، ثم قوى من عزيمتي وأزال ترددي ما رأيت في مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير، فإني وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفه كأنها مختصرة من الكتاب، وما هي بمختصرة، ولكني رجحت كأنه اليقين أن الحافظ رحمه الله كان لا يزال ينظر في كتابه فيزيد فيه ما يرى زيادته من أبحاث كلامية وفروع فقهية وأبحاث لغوية أقوال وآراء للعلماء الأئمة، فخرجت نسخ الكتاب مختصرة ومطولة كما هو شأن كثير من العلماء الكبار الذين يحرصون على العلم والمعرفة، والمثل في ذلك حاضرة لا نطيل بذكرها، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني لإتمام هذا المختصر على النحو المفيد المجدي المجزي، وأن يوفقني لإخراج الأصل إخراجا علميا صحيحا، إنه سميع الدعاء وهو ولي التوفيق. نعم كمل بعد. كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات. كمل بعد. أحسن الله إليك. كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات. للحافظ ابن كثير كلمات قوية في شأن الإسرائيليات وروايتها، وقد رسم في بعضها خطته نحوها، ولكني رأيته على الرغم من ذلك يحكي بعضها، وكثيرا ما يعقب على ما يحكي بالرد. وقد رأيت أن أجمع هنا في هذه المقدمة ما وجدته أثناء قراءتي فيه مما قيدت الإشارة إلى موضعه، وعسى أن أستطيع جمع ما فاتني من ذلك ثم أذكره في آخر هذا الكتاب العمدة إن شاء الله. قال في مقدمة تفسيره صفحة 43-44 بعد أن ذكر حديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى آخر الآية. ويقول أحمد محمد شاكر عفى الله عنه إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك أخبار بني إسرائيل على هذه الأقسام الثلاث، قسم منها جاء شرعنا بإثباته هذا ثابت موافقته ما وافق شرعنا، قسم منها وافق الشرع هذا ثابت، قسم منها خالف الشرع هذا مردود وباطل، قسم الثالث مسكوت عنه لم يأتي شرعنا بإثباته ولا بنفيه، هذا هو الذي يدخل في الحديث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا يصدق ولا يكذب، يعني على هذه الأحوال الثلاثة ما جاء شرعنا بإثباته وموافقته فهذا ثابت، ما جاء شرعنا بإبطاله هذا باطل، ما سكت عنه شرعنا هذا محتمل لا يصدق ولا يكذب ولا مانع من ذكره، مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله اختلافهم في لون الكلب وفي عدتهم، مع أن عدة أصحاب الكهف قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب، هذا رد لهذين القولين، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم استنبط بعضهم أن الصواب هو الثالث، لأن الله رد القول الأولين وسكت عن الثالث، فدل على أنها العدة للثالث، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم رجما بالغيب، هذا رد لهذا القول، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم سكت عنه، فدل على أن هذا هو المراد. نعم. ويقول أحمد محمد شاكر عفى الله عنه إن إباحة التحدث عنه فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بشوار كلام الله تعالى

نعم. رواه النسائي في باب التفسير من السنن الكبرى التي لم نرها وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ويسميها الحافظ ابن كثير حديث الفتون، ساقه بطوله عند تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا من الآية 40 من سورة طه، ثم قال وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقى ابن عباس مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم، وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا. وهذا الحديث حديث الفتون يشير إليه الحافظ ابن كثير في مواضع متعددة من تفسيره، وقد نفيته عن كتابي هذا نفيا ولم أشر إليه إلا مرة واحدة عند أول مرة أشار إليه ابن كثير فيها عند تفسير الآية 49 من سورة البقرة، ثم أعرضت عن الإشارة إليه إن شاء الله، فلا أشير إليه إلا أن أضطر إلى ذلك اضطرارا، وأسأل الله التوفيق والتيسير والهدى والسداد. ومن أعظم الكلم في الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإسرائيلية كلمة لابن عباس رواها البخاري في صحيحه ونقلها عنه الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية 79 من سورة البقرة، فقال ابن عباس يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب ما في شيء من البدع والخرافات، محضا خالصا مثل اللبن الخالص. نعم أحسن الله لكم، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم، ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. وهذه الموعظة القوية الرائعة رواها البخاري في 3 مواضع من صحيحه من فتح الباري، يعني الموعظة من ابن عباس، قلنا كتاب الله أحدث الكتب يعني آخرها نزولا تقرؤونه غضا صريا لم يشب، لماذا تعدل إلى قراءة كتب أهل الكتاب وقد حرفوها وبدلوها وغيروها، ولا رأينا أحد منهم يسألكم عن الذي ينزل عليكم، فكيف ترجعون إليهم وترون عنهم؟ ثم بعد شيخنا مخطوطة الأزهر، ظهر وصف المخطوطة اللي حققها الشيخ، لا أعد الكلام الأخير. الأخير وإيش؟ ومن أعظم الكلم. نعم صلى الله. ومن أعظم الكلم في الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإسرائيلية كلمة لابن عباس رواها البخاري في صحيحه ونقلها عنه الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية 79 من سورة البقرة، فقال ابن عباس يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. وهذه الموعظة القوية الرائعة رواه البخاري في 3 مواضع من صحيحه من فتح الباري، بعدها وصف المخطوطة، بعدها وصف المخطوطة، وبعدها مقدمة قال في الهامش اللي كتبها الشيخ قبل تفسير سورة الإنعام بعد حصوله على زال مخطوطة أخرى من دار الكتب المصرية. شو مقدمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد اقتنيت قبل الشروع في هذا الجزء صورا لخمس مجلدات مخطوطة من تفسير ابن كثير من نسخة عتيقة نفيسة صحيحة. فقد اقتنيت نعم قبل الشروع في هذا الجزء صورا لخمس مجلدات مخطوطة من تفسير ابن كثير من نسخة عتيقة نفيسة صحيحة، الخطأ فيها نادر جدا. أحد هذه المجلدات من المكتبة الأزهرية وهو المجلد الثالث، وباقيها من دار الكتب المصرية، وهي المجلدات 16 والـ 18 والـ19 وكلها من نسخة واحدة. فهذه النسخة مقسمة إلى 10 مجلدات خلافا للمخطوطة الأزلية المقسمة إلى 7 مجلدات. وهذه النسخة العتيقة أقدم من النسخة الأزلية على اليقين بما يظهر من خطها، بل لعلها كتبت في حياة المؤلف، وهو الراجح عندنا، ويؤيد ذلك أن ناسخها كتب بهامش الصفحة 85 منها عند تفسير الآية 99 من سورة الأنعام ما نصه آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام من خط المؤلف عفى الله عنه. فالظاهر من هذا الدعاء عفى الله عنه أن المؤلف رحمه الله كان حيا عند كتابته، وقد ضاع باقي هذه النسخة وما يدرينا لعله موجود في أنحاء من الدنيا لم يصل إلينا علمها، أو لعل عوادي الزمن أتت عليه، أو فرقته في أماكن متعددة كما فرقت هذه المجلدات 5. وقد ضاع باقي هذه النسخة وما يدرينا لعله موجود في أنحاء من الدنيا لم يصل إلينا علمها، أو لعل عوادي الزمن أتت عليه، أو فرقته في أماكن متعددة كما فرقت هذه المجلدات 5 بين المكتبة الأزلية ودار الكتب المصرية في مدينة واحدة هي مدينة القاهرة. وهكذا بيان ما اشتملت عليه هذه المجلدات الموجودة. المجلد 3 أوله أول تفسير سورة الإنعام، وآخره آخر تفسير الآية 36 من سورة التوبة، وهو يوافق الصفحة 471 من المخطوطة الأزهرية. وقد ختم المؤلف رحمه الله تفسير هذه الآية بقوله: ولنذكر الأحاديث الواردة في ذلك. وهذه الجملة ثابتة في المخطوطة الأزهرية، وبعدها بياض قبل البدء في تفسير الآية التي بعدها، فلم تذكر فيها الأحاديث التي وعد بها الحافظ ابن كثير، وكذلك ثبت في مطبوعة المنار المجلد 4 صفحة 164، وكتب أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش هذا الموضع ما نصه. ترك المصنف رحمه الله بياضا بعد هذا لذكر الأحاديث التي وعد بها، والظاهر أنه توفي قبل أن يكتبها. المجلد 6 أوله أول تفسير سورة الإسراء، وآخر تفسير سورة الحج. المجلد 6 أوله أول تفسير سورة الإسراء، وآخره آخر تفسير سورة الحج، ولكن في أوله 5 صفحات وبضعة أسطر من الصفحة 6 بخط آخر دقيق مخالف لخط سائر النسخة متصل بما بعده. المجلد 8 أوله تفسير سورة الأحزاب، وآخره آخر تفسير سورة حاميم السجدة. المجلد 9 أوله أول تفسير سورة الشورى، وآخره آخر تفسير سورة الممتحنة، وفي آخره 4 ورقات بخط آخر مخالف لخطه. المجلد 10 أوله أثناء تفسير الآية من الثانية من سورة الصف، وهو ينقص ورقة واحدة من أوله ثم ينتهي إلى آخر تفسير القرآن الكريم، ثم يتلوه بالخط نفسه كتاب فضائل القرآن للمؤلف، وضاعت منه الورقة الأخيرة والذي كان فيها هو بضعة أسطر من آخر كتاب فضائل القرآن، ويحتمل أن يكون في هذه الورقة الناقصة اسم الكتاب وتاريخ الكتابة، ولذلك لم نستطع الجزم بتاريخ كتابتها لخلو سائر الأجزاء من التاريخ واسم الكاتب. إيش سعد سطرين؟ قال المجلد 10 أوله أثناء تفسير الآية الثانية من سورة الصف، فهو ينقص ورقة واحدة من أوله ثم ينتهي إلى آخر تفسير القرآن الكريم، ثم يتلوه بالخط نفسه كتاب فضائل القرآن المؤلف، وضاعت منه الورقة الأخيرة والذي كان فيها وبضعة أسطر من آخر كتاب فضائل القرآن، ويحتمل أن يكون في هذه الورقة الناقصة اسم الكتاب وتاريخ الكتابة، ولذلك لم نستطع الجزم بتاريخ كتابتها لخلو سائر الأجزاء من التاريخ واسم الكاتب. ومما يجدر التنبيه له ما ذكر آنفا أن كاتب هذه النسخة كتب بهامش الصفحة 85 من المجلد 3 آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام من خط المؤلف عفى الله عنه، فإنه قد يفهم منه أن المؤلف قسم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء صغيرة، فلماذا كان البدء بالجزء الأول من تفسير سورة الأنعام ولماذا لم يكن التقسيم إلى أجزاء من أول تفسير القرآن؟ ثم لماذا لم يذكر الكاتب بعد ذلك إلى آخر الكتاب بيانا بتجزئة المؤلف، واقتصر على بيان آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام؟ ليس بين أيدينا في هذه النسخة ما يفسر هذا الصنيع ويجيب عن هذه الأسئلة الضرورية في مثل هذا المقام، ولكننا وجدنا في النسخة الأزهرية شيئا قد يضيء لنا الطريق إلى فهم هذا التصرف، فإن كاتبها كتب بها من صفحة 108 من الجزء الثالث منها قبيل نهاية تفسير الآية 100 من سورة الأنعام ما نصه حاشية آخر أول أجزاء المؤلف رحمه الله من هذه السورة ومن هذه الآية، ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم، ثم فسر من سورة البقرة إلى ها هنا، ووافق التعليق يوم الجمعة رابع عشر ذي قعدة سنة 41 و700، فكتب الجميع في نحو 4 سنين. فهذه الحاشية توافق ما كتب على هامش النسخة العتيقة أن آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام في خط المؤلف وآخر تفسير الآية من هذه السورة، ثم تفيدنا 3 فوائد جديدة. أن الحافظ ابن كثير بدأ بتأليف هذا فهذه الحاشية توافق ما كتب على هامش النسخة العتيقة أن آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام في خط المؤلف هو آخر تفسير الآية 99 من هذه السورة، ثم تفيدنا 3 فوائد جديدة. 1- أن الحافظ ابن كثير بدأ تأليف هذا التفسير من أول الآية 100 من سورة الأنعام حتى أتم تفسير القرآن العظيم، ثم رجع عودا على بدء فكتب تتمة التفسير من أوله إلى آخره إلى آخر الآية 99 من سورة الأنعام. أنه فرغ من كتابة التفسير يوم الجمعة 24 ذي القعدة سنة 741. أنه كتب هذا التفسير الجليل في نحو أربع سنين. ولكن لماذا بدأ الحافظ ابن كثير في كتابة التفسير من أول الآية 100 من سورة الأنعام؟ ولماذا هذه الآية بالتعيين؟ وهي ليست بدأ سورة وليست بدأ جزء وليست بدأ ربع حزب. ونص الآية التي بدأ بتفسيرها هو: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. لسنا نستطيع أن نعلل هذا التصرف إلا بشيء واحد قد يكون هو الحقيقة في أغلب الظن، ولكن لماذا بدأ الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير من أول الآية 100 من سورة الأنعام؟ ولماذا هذه الآية بالتعيين؟ وهي ليست بدأ سورة وليست بدأ جزء وليست بدأ ربع حزب. ونص الآية 100 التي بدأها بتفسيره هو: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. لسنا نستطيع أن نعلل هذا التصرف إلا بشيء واحد قد يكون هو الحقيقة في أغلب الظن عندنا، إذ ليس بيدنا دليل آخر يرشدنا إلى تعليله الصحيح، وذلك أن يكون الحافظ ابن كثير رحمه الله بدأ دروسا علمية لتلاميذه في تفسير القرآن تفسيرا شفويا في الدرس فقط، وأن الرغبة كانت تساوره ليكتب ما يفسر به فيتردد في الكتابة، أو أن طلابه كانوا يسألونه كتابة التفسير فيتراوح بين الإقدام والإحجام حتى تم التفسير الشفوي في الدرس إلى نهاية الآية 99 من سورة الأنعام، ثم زال تردده، ووفقه الله للعزم على كتابة هذا التفسير الجليل، فلم يرد أن يقطع الدرس ويستأنف التفسير، فكتب من حيث انتهى في القراءة من بدء الآية 100 من سورة الأنعام حتى تم درس التفسير العظيم قراءة وكتابة، استأنف إتمام التفسير من أول الكتاب العزيز إلى حيث انتهى من قبل. الرابع. ووفقه الله للعزم على كتابة هذا التفسير الجليل، فلم يرد أن يقطع الدرس ويستأنف التفسير، فكتب من حيث انتهى بالقراءة من بدء الآية 100 من سورة الأنعام حتى إذا تم درس التفسير العظيم قراءة وكتابة استأنف إتمام التفسير من أول الكتاب العزيز إلى حيث انتهى من قبل. فكان القسم الذي كتبه من سورة الأنعام إلى آخر الآية 99 هو آخر الجزء الأول من تفسيرها في خطه، فهو جزء أول في تفسيرها لهذا السبب، لا قصدا إلى تقسيم سورة الأنعام إلى أجزاء، ولا قصدا إلى تقسيم التفسير نفسه كله إلى أجزاء، إذ لو قصد إلى هذا لم يكن أول سورة الأنعام أول أجزاء التفسير كما هو بديهي. ولعلنا نجد فيما نستقبل من العمل فيه إن شاء الله ما يدلنا على حقيقة ما كان، وهذا غاية جهدنا الآن، والحمد لله رب العالمين. نعم. ثم بعد يا شيخنا ترجمة الحافظ ابن كثير. إيش أعد قبل آخر خمس تصرف الأخير قرأت آخر ما قرأت. لماذا؟ لا قبل آخر ما قرأت خمس تصرف. ولكن لماذا بدأ الحافظ ابن كثير؟ نعم. ولكن لماذا بدأ الحافظ ابن كثير في كتابة التفسير من أول الآية 100 من سورة الأنعام؟ نعم. ولماذا هذه الآية بالتعيين؟ وهي ليست بدأ سورة، وليست بدأ جزء، وليست بدأ ربع حزب. إيش؟ ولكن لماذا إيش؟ ولكن. ولكن لماذا؟ إيه؟ بدأ الحافظ ابن كثير في كتابة التفسير من أول الآية 100. نعم. من سورة الأنعام. نعم. ولماذا هذه الآية بالتعيين؟ وهي ليست بدأ سورة، وليست بدأ جزء، وليست بدأ ربع حزب. ونص الآية 100 التي بدأ بتفسيرها هو وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. لسنا نستطيع أن نعلل هذا التصرف إلا بشيء واحد قد يكون هو الحقيقة في أغلب الظن عندنا، إذ ليس بيدنا دليل آخر يرشدنا إلى تعليله الصحيح، وذلك أن يكون الحافظ ابن كثير رحمه الله بدأ دروسا علمية لتلاميذه في تفسير القرآن تفسيرا شفويا في الدرس فقط، وأن الرغبة كانت تساوره ليكتب ما يفسر به فيتردد في الكتابة، أو أن طلابه كانوا يسألون كتابة التفسير فيتراوح بين الإقدام والإحجام حتى تم التفسير الشفوي في الدرس إلى نهاية الآية 99 من سورة الأنعام ثم زال تردده، ووفقه الله للعزم على كتابة هذا التفسير الجليل، فلم يرد أن يقطع الدرس ويستأنف التفسير، فكتب من حيث انتهى في القراءة من بدء الآية 100 من سورة الأنعام حتى إذا تم درس التفسير العظيم قراءة وكتابة استأنف إتمام التفسير من أول الكتاب العزيز إلى حيث انتهى من قبل. فكان القسم الذي كتبه من سورة الأنعام إلى آخر الآية 99 هو آخر الجزء الأول من تفسيرها في خطه، فهو جزء أول في تفسيرها، لهذا السبب لا قصدا إلى تقسيم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء، ولا قصدا إلى تقسيم التفسير نفسه كله إلى أجزاء، إذ لو قصد إلى هذا لم يكن أول سورة الأنعام أول أجزاء التفسير كما هو بديهي. ولعلنا نجد فيما نستقبل من العمل فيه إن شاء الله ما يدلنا على حقيقة ما كان، وهذا غاية جهدنا الآن، والحمد لله رب العالمين. شفاده. بعدها ترجمة الحافظ من كثير. شفاده. ثم بعدها مقدمة ابن كثير. اختصرها يعني ذكر المقدمة. ذكر المقدمة الحافظ ابن كثير. المقدمة. إيه مقدمة ابن كثير ظهر نجابها ما هذه المختصرة ولا قلنا. مختصرة. طويلة. المهمة. أربعة. ست صفحات تقريبا. طيب. والترجمة. ترجمة الحافظ. ترجمة الحافظ 2 4 8 9 تقريبا. نعم. 9 تقريبا و9 وزيادة. نعم. وبعد المقدمة. بعد المقدمة سورة الفاتحة. سم نقف عند الترجمة. نعم الترجمة. الترجمة مفيدة على نقرأها فيها فوائد وكذلك المقدمة. رحمه الله رحمه الله حضر كثير رحمه الله المختصر محمد شاكر رحمه الله.